مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ السري للرسول صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل، أكبر مفكر إسلامي عرفه القرن الواحد والعشرين حتى الآن. في هذه الحلقة استوقفني أمرين خطيرين خاصين بالثورة في مصر ووضع المسلمين حاليا، نحن كمسلمين الأمرين دول عدم انتباهنا لهم في القرآن الكريم وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب وكستنا كما سنشاهد ونسمع من الشيخ حازم. الأمر الأول إنه إحنا بنقول للناس اعملوا ثورة ليه؟ عيش حرية عدالة اجتماعية، طبعا ده شعار الفرنسيين واللي هم العلمانيين بيروجوا لنا، وان دي ليست ثورة اسلامية ولا ايديولوجية ولا كده. العجيب بقى انه اول ايات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم، اعتبرنا يا سيدي مش مسلمين، اعتبر نفسنا مسيحيين يهود بوذيين وجايين ننظر لمحمد وما فعله محمد ورب محمد. شوف انا بقول لك اعتبرنا بره خالص، فتجد القرآن الكريم، والشيخ حازم هيتحدث بالتفصيل، انه في ايات في القرآن الكريم هي خطاب موجه من وإلى من الرسول، من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول فقط. يا أيها المدثر، ده ما بيقولش يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس، ده بيخص الرسول بخطاب. يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، وهتلاقي بقى الآيات، في آيات كثيرة في الشيخ حازم مستعرضها، أن هذا هو دستور الدعوة، أنت هتعمل إيه مع الناس في دعوتك. لما تيجي بقى تشوف ربنا بيقول للرسول انت هتعمل ايه، يا ايها المدثر قم فانذر، ده طلب بلغ، ولكن هذا اجراء، هنذرهم بايه؟ ان احنا عاوزين نعمل ثوره وعيش وحريه وعداله اجتماعيه؟ لا خالص. يعني تجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث المسلمين الاوائل في دعوتهم عن العيش ولا الحريه ولا العداله الاجتماعيه. يا أيها الإيه؟ قم فأنذر، إيه بقى هنذرهم بإيه؟ وربك فكبر وثيابك فطهر. كمل، تبص بعد كده ربنا بيتكلم عن وإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يعني هتجد إنه مضمون الثورة، أديولوجية الثورة، أنا بقول اعتبر نفسنا مش مسلمين يا جماعة، يعني حاول كده بعقلية المسيحي إن محمد ده جاي يعمل ثورة، والثورة بتاعته دي لها ايديولوجيا في اطار نظري، فالاطار النظري هو التوحيد. وربك فكبر، ان الله اكبر من السيسي واكبر من العسكر واكبر من هؤلاء كلهم. تمام، مش ان احنا نقول العسكر اهم من الله، العسكر اهم من الصلاة، العسكر اهم من القرآن، العسكر اهم من المساجد. لا، شوف الاساس النظري، فلم يقل لا العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وبعد ذلك حتى انت ما تيجي تشوف القرآن بعد ذلك تجد ان القرآن بيتحدث عن معادلة، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، اشترى ايه؟ انفسهم. ايه بقى انفسهم واموالهم؟ بان لهم الجنة، مش العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. ولذلك هتجد وده والرسول نجح، يعني وسيد قطب يتحدث في هذه الجزئية، والشيخ حازم يتحدث فيها أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ دعوته للإسلام، ولما نيجي في الحلقة التالية وهي حلقة خطيرة خاصة بالمخابرات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بس لسه الحلقة القادمة خطيرة جدا، سيد قطب يقول لك أن الرسول ما بدأش وقال أنا بعمل عدالة اجتماعية، والرسول لم يبدأ وقال أنه سيحرر العبيد مثلا، فكان العبيد يعملوا ثورة يبوا رجالته، حقوق العمال، يعني احنا بنقول ايه؟ حقوق العمال وحقوق الفلاحين وهكذا. خلاص ده بدأ بأني إني رسول الله إليكم. حديث نظري، وإن ربك وإن ده ربنا وإنت ستعذبون إذا لم تستجيبوا. في بعد كده بقى لما أنت تأسلم وتقيم الإسلام فعلا هتاخد العيش والحرارة قضمن هذا. إنما هو أنت عاوز عيش وحرارة عدالة اجتماعية كمسلم ولا كشيوعي ولا كليبرالي؟ ولذلك لما الرئيس مرسي في السجن حالا، قال الرئيس مرسي حالا انا عاوز العيش في السجن، يعني بيقول لهم اديني رغيف عيش وانا اسيب لكم الحكم. اللي اعتصموا في رابعه كانوا مستنيين رغيف عيش. الرئيس مرسي في السجن بيقول لهم انا في انا حلم معارضكم عشان انا عاوز رغيف عيش وعاوز حريه. طب ما تفضل تخرج. ما بيقول اخرج يا عم وتنازل وكرامه اجتماعيه. ولذلك المسلمون في مصر، الشعب المصري المسلم في انتخابات الرئاسه انتخب الرئيس مرسي رجل المسلم، ما انتخبش حزب الكرامه حمدين، وما انتخبش برضه حمدين بتاع الاشتراكيه، بتاع الاشتراكيه بتقول العيش. المهم مش عاوز اخش في تفاصيل كثيره، لكن انت هتشوف انه انا بقول لك اذا اعتبرنا نفسنا يعني غير مسلمين الحمد لله ربنا من علينا بالاسلام من بره كده، وده نموذج ناجح. الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج ناجح، نجح واقام دوله في 23 سنه وقام امبراطوريه اسلاميه كبيره كانت من الصين للاندلس في 100 سنه وفي ال 40 سنه حتى يعني المهم. فتفاجأ انه لا في حديث عن العيش والحريه ده اجتماعي. الامر الثاني الذي يتحدث عنه الشيخ حازم ايضا بالتفصيل وزور لنا من المشايخ، ان تجد انه اول من اسلموا واعتنقوا الاسلام كانوا من الاثرياء، ناس اغنياء قوي. ابو بكر الصديق كان غني جدا، سيدنا عثمان بن عفان غني جدا من اسرى الاثرياء، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من الاغنياء. انما هم قدموا لنا ان المسلمين فكه دول كانوا فقراء وكانوا عبيد ورواجوا وكذا، وانه كان عمار بن ياسر وسيدنا سميه، ويعني الترويج للفقراء من المسلمين فقط. وده الرسول كان غنيا وزوجته السيده خديجه كانت غنيه، يعني هم ناس اغنياء. فابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يدخل الاسلام عشان هو عاوز العيش، لانه اصلا ولا حريه، هو اصلا حر يعني ما كانش حد بيفرض عليه حاجه، كان عندهم يعني الدنيا فكه يعني في مكه يعني. ولا سيدنا عثمان دخل عشان مستني رغيف عيش، يعني انت فاهمني. فالخطوره في الامر انه منذ اللحظه الاولى للدعوه الاسلاميه وفيه الشق الاقتصادي المالي، ولذلك يجب ان نكون نحن كمسلمين ان نكون اغنياء. مش ان انا اقعد صابر اقول والله انا فقير والله وقاعد اهوت في اسطنبول مش لا اكل، ده لو انا بفخر بهذا تبقى مصيبه. وتلاقي مثلا ماسك اقول لك اللي قاعدين في اسطنبول دول اغنياء، يا رب يا رب نكون اغنياء ومليارديرات. يعني انا كمسلم مكلف ان اكون غنيا، انا مكلف ان اكون غنيا، ولو انا فقير وفي يدي ان اكون غنيا بالحلال ومبقتش غني انا في يقين ان ربنا يعذبني. انما مساله مدح الفقر، ولذلك لما حصل الانقلاب العسكري جير العسكر الصليب عملوا ايه؟ صدروا اموال المسلمين، صدروا اموال رجال اعمال المسلمين، خيرة الشاطر عبد الرحمن سعودي مش عارف ايه، ومش رجال اعمال المسلمين لا، التوحيد والنور، هتلاقي كله ايه؟ الجمعيات، تفهم؟ اللي هو ما كانش في مكه قادرين ينفذوها على سيدنا ابو بكر بسبب طبيعه التركيبه في ذلك الوقت، لان كان في قوه عسكريه للمسلمين ده انا اتي لها فيما بعد تحميهم وتمنع من مصادره اموالهم، ما كانش المسلمين ملطشة. فهنا انه يجب على كل مسلم ان يسعى ان يكون غنيا وثريا، وانه يكون عنده شركات، وانه يكون ميسور ومعاه فلوس، ويستخدم هذا المال في خدمة الاسلام والمسلمين. انا اترككم الان مع الشيخ حازم، وانا ادعو ان احنا نركز جدا في مضمون الآيات القرآنية بتتكلم من الله للرسول، الدستور اللي ربنا حطه للرسول، الإجراءات، قانون الإجراءات الجنائية زي ما بيسموه في المحاكم أو قانون المرافعات، إيه الإجراءات اللي هتتبعها يا محمد صلى الله عليه وسلم كي تدعو لرسالة ربك، وإيه مضمون هتقول للناس إيه، ماذا ستقول له، لأننا الرسول قدوتنا ويجب أن نسلك طريقه في ذلك. ولذلك لما كان الدكتور محمد كمال هو المرشد الفعلي لجماعة الإخوان المسلمين وكانت تعليماته للشباب المسلم ان الهتافات ارفع راسك فوق انت مسلم، كان الشعب كله ملتف. اركع لن تركع أمة قائدها محمد، كان الشعب المسلم مصر كله ملتف حول الثورة. لما جاءت قيادته عملت انقلاب وعزلته بالانقلاب وبالمال، وجاءت قالت لا ما فيش حاجة اسمها ارفع راسك فوق انت مسلم، خلاها انت مصري، وما فيش حاجة اسمها لن تركع أمة قائدها محمد، وخلاص ما عادش بقى شالوا كل مفردات الاسلام. زي محمد كمال الله يرحمه كان منهجه اقرب لمنهج الرسول والامر الايات القرانيه اللي ربنا حددها للرسول في منهجك في الدعوه. انما القيادات اللي موجوده حاليا اللي بتتكلم ان احنا وطنيين واحنا بدنجانيين واحنا مش عارف ايه،